أنا في أيام الثورة لم أتكلم إطلاقا وغطست، لكن ما كنتش غطسان كده نايم، إنما كنت أراقب وأرى وأحلل بيني وبين نفسي وأشوف هل يصلح أن أتكلم أم لا، وجدت أنه لا يصلح أن أتكلم خلاص. وكان هدفي من السكوت والله أعلم نيتي فيه أن يظل حامل الشريعة على الصدق المعروف عنه، لأن أنت لما تدخل في السياسة والسياسة متغيرة معطياتها متغيرة، أنت كمان اجتهادك لابد أن يتغير. ممكن تقول له امضي في طريقك وتقول له لا تمضي أحذرك من المضي، بتقول الشيء وعكسه، مش لأن أنا بلعب أو أنا بركب الموجة، لا، المعطيات اللي قالت لي امضي كانت بتقول لي كده، ثم ظهرت معطيات جديدة قال لك أحجم ولا تمضي. خلاص يعملوا إيه الشباب بقى على الإنترنت؟ ييجوا على اليوتيوب يحطوا لك الإيه، امضي وجنبها لا تمضي، وأصبح تاريخا. خلاص ده يبقى متناقض، ده يبقى عمال مش عارف يعمل ايه، ده بيخليه، ده بيسويه. وانت عارف بقى فقهاء الكبر شويه عيال ما تعرفش مين اللي بيكتب ولا بيتكلم، قلالات الادب ما تربوش سفله، يبتدوا يمسكوا المشايخ يشتموا فيهم ويشتموا اهلهم وفي اعراضهم والكلام ده. وانا زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، كل واحد يتكلم على كيف، لكن هيتعلم من عرقوبه بكره. اذا الشخص المتكلم فيه من المشايخ الكلام ده ما سمحوش، هيتعلم من عرقوبه بكره. بس المساله محتاجه شويه صبر، اصبر، انما النصر صبر ساعه، اصبر، هتعدي الدنيا دي وهيجيلك. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. تسمع بقى الشتيمه والى اخره وقرض الاعراض. أنا عارف القصة دي ورأيتها على بعض إخواننا بكل أسف يعني، فأنا قلت لا، الأفضل لي أن أظل أنا على ما كان معهودا عني قبل الأحداث، بنقل الشريعة وعندي الحمد لله يعني والله حسيبي في هذا، يعني صدق في الأداء وعندي حمية على ديني وعندي غيرة. وكنت أيام النظام السابق بتكلم بكلام يدخل السجن ويطير الرقبة، وهذا ليس ادعاء. واللي عايز يدخل على الاسلاموي ولا حاجه يشوف الشرايط بتاعتي من 25 سنه هيلاقي كلام تخبيط، وده اللي جاب لي الاذى من بعض الايه الناس اللي هم بيتكلموا في الجرح والتعديل والكلام ده، يقول لك بيهيج على الحكام وقطبي وسروري ومش عارفين الكلام ده كده. فانا كان هدفي كله ان اظل على ما كنت عليه عند الجماهير، عشان لما اجي اقول كلمه أنقل الشريعة فيها ممكن إيه يكون عندي مصداقية عند هؤلاء، ما يقولوش لعب، ما يقولوش غير، ما يقولوش بدل إلى آخره يعني. فأنا عايز أقول لكم إحنا يعني نحن مقدمون على أمر كبير والله أعلم به، ونسأل الله النجاة منه في هجمة تترية. يعني حتى محمد أبو حامد ده ما أدري الولد ده تنصر ولا على شفا أن يكون نصرانيا أو أن يكون على غير دين الإسلام ولا إيه الموضوع. يعني لسه بيكلمني واحد امبارح وواحد النهاردة إن هو في كنيسة من الكنائس يقول إن الأهرامات أفضل مسجد الأقصى، أقدس مسجد الأقصى، وإن القاهرة أقدس من القدس. كلام من هذا طويل، ده ممكن بني آدم في الدنيا. وده كان يا جماعة بيدرس القرآن في مسجد الحصري، وقيل كان بيدرس قراءات العشرة والكلام ده، لحد ما خاطب السويرس في الحزب وذاق اللقمة وبدأ يتقلب على كل الحبال، والآن عمال يهيج ونحاصر قصر الجمهوري ونصبر 3-4 أيام والكلام ده حتى تحقق مطالبنا ونسقط الرئيس ومش عارف يعمل إيه والكلام ده. يعني اسألوا الله أن يربط على قلوبكم، اللهم اربط على قلوبنا. واحد درس قرآن والقراءات العشرة يروح يقول هذا الكلام اللي ما يقولوش بني آدم، ده حتى الناس الخمرجية اللي ماشيين في الشوارع اللي بيشربوا خمرة مش ممكن يقول هذا الكلام، يقول دي أقدس الأهرام، أقدس مسجد أقصى، نسأل الله العافية. فأنا عايز أقول لكم

فيقوموا يروحوا على مسجد من المساجد بعد الصلاة يقول لك ايه ندرس مجموعة هنا ندرس صحيح مسلم ندرس وصول الفقه وصول الحديث والكلام. فيجي واحد من المخبرين دول الشباب الصغير ليه واحد من الإخوة يقول والله أنا الحياة طالب علم وعايز أعرف عايز أدرس تدلين على مين؟ يوم يدل على مين؟ على الحلقات الخاصة دي يروح هناك يحضر وبتاع وكم تفكت حلقة مثلا بهذا النظام. فجانب الحذر ده غير موجود زي ما قلت لكم بسبب التربية العلنية فتحين المسجد وبالرد والكلام ده فده مش موجود. فلما قال لا ازاي تمنع الدرس اتفكت الشفقة عنده وقالت ان القصة كلها انما هي كانت مساومات عشان ممكن ياخد حاجة او ابلغ بحد او الى اخره. ما لقاش القصة كده خلاص انتهت الحدود. في الكلام ده كان بعد الجمعة اللي هم قبضوا فيها على 90 واحد هنا في عندنا في المسجد. طيب التسعين واحد دول اللي قبض عليهم دول لما كانوا يحبوا يجوا المسجد هل لما تقبض عليه تاب ما عادش يجي المسجد يقول لك توبة؟ أبدا. الجمعة اللي بعديها بيجي بس بينزل قبل الكمين ولف في الغيطان ويطلع من ورا الكمين ويدخل. دي كانت بتسبب له متعة في حد ذاته كانت متعة انه انتصر انه قدر ان هو يتغلب على خصومه قدر انه يروح المسجد عرف انه ادى رسالة عمل حاجة. لكن اول ما نيجي والدنيا ترحرح على الاخر تبص لهم كلهم ناموا. ادري انتوا لسه فاكرين كنت انا عملت سلسلة خطب قلت الإسلام أي واحد عايز يستمتع بالإسلام لابد يمر بمنزلة المقاومة وبعدين منزلة التذوق وبعدين منزلة الاستمتاع. احنا اتكلمنا طويلا في منزلة المقاومة وقديه هي مهمة جدا منزلة المقاومة ليشتد عودك. لازم يبقى فيه مقاومة أول ما ترحرح خلاص تنسى القضية. لكن يوم ما يشتد عليك البلاء وتحس انك انت مبتلى وكل شويه بتستدعى وتروح وتيجي والكلام ده طول ما القضيه جذوتها مشتعله عندك وبقى عندك في عندك هدف. ده اللي خلى مساجدنا تصفصف بالنظام ده. اكن السنه اللي قبل اللي فاتت كان عدد المعتكفين هو هذا العدد اطلاقا. ده احنا كنا عندنا مشكله كان بيعتكف في المسجد في حد 1200 واحد في هذا المسجد. العدد قل. طب ليه قل؟ ممكن يكون قال ان في مساجد اخرى بتقرا بجزء ومساجد اخرى تفرق فيها ناس لان المسجد ما عدلوش كبير ميزه عند بعض الناس يقول لك اللي يخليني اروح واقف على المسافه دي كلها. طب ما المسجد اللي جنب بيتي بيقرا بجزء برضه وممكن يكون صوت اللي بيقرا جميل ونعتكف 30 40 واحد كده تبقى الدنيا ايه مرحرحه بدل ما نروح هناك مش لاقيين مكان ننام فيه وبتاع. فتفرق كثير من الناس في المساجد الصغيره اللي تحت البيوت. بس هذا ليس السبب الوحيد. في نوع من الفتور العام. فأنا بقول لكم يا شباب لابد أن يشتد عودكم مرة أخرى. الدعوة المفترض أنها ترجع أقوى مما كانت. في هجوم تتري على الدعوة. وأعتقد أن إذا حصل انتخابات مجلس الشعب والكلام لن يأخذ الإسلاميون مثل ما أخذوا في الجولة الأولى. بسبب حملة التشويه. حمل التشويه دي علشان حتى نقول لها لابد ان يقابلها حمله دعويه من كل شبابنا كل الشباب. وانا عارف ان بياتي يحضر معنا شباب من اماكن بعيده ياتوا يحملوا به يعني الدعوه وكيف يتخلصوا من مشاكل الدعوه ويبدوا يشحنوا هنا وروحوا بلادهم يحملون مشاعر الهدى للناس. أنا عايز يعني أنبه مرة أخرى لأن كل الإخوة الشباب الذين يحضرون معنا في هذا الاعتكاف ينبغي لهم أن يحرصوا على هذا المعنى الذي ذكرته. حاجة أخيرة